قلبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختاه حوار في النور يدعو لسواد وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تسنوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، نور الله أوقاتكم بالخير والبركة، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار في النور. جميل أن تكون ممن سخر جوارحه في طاعة الله وانطلق بهمته إلى ما يحبه الله ويرضاه، حينها فقط يكون قد أشرق في القلب نور الإيمان وامتلأت الروح بمحبة الرحمن. إن هذه الحسنات لها ثمرة بل ثمار، ومن أغلى هذه الثمار هو نور الإيمان. يقول الله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء. فالله هو الهادي وهو المرسل لهذا النور في قلوب أوليائه. ومن هذه الأنوار المشرقة نور العفة. وبما أننا نتكلم عن سورة النور، فالعمود الأساسي الذي يجب أن نتكلم فيه هو العفة، وهذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. نرى معا استطلاع ثم نعود لنناقش هذا الموضوع الهام. فابقوا معنا أعزائي المشاهدين. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. طبعا راح يكون الإنسان عفيف عن طريق نوع ما من الزواج، أنه راح يكون عفيف، يعني راح يبتعد عن أشياء وايد ومنها من الغلط في حياته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ويعني الصيام يساعد على النفس، يعني الزواج والصيام يعني أكثر الأشياء، وغض البصر طبعا. والله يكون الإنسان عفيف عن طريق الزواج، عن طريق الصلاة، عن طريق الصيام، عن طريق الدعاء، وخاصة الصلاة. كل أسرة لها عامل كبير قوي حتى يكون إنسان عفيف، يعني إذا الأسرة متدينة هيكون إنسان عفيف، بس الأسرة غير متدينة اللي ما بتهتمش بالأولاد إنهم يصلوا ولا قد العبادات في وقتها، ده طبيعي إنه مش هيكون إنسان عفيف. أنا بوجهة نظري إن من أهم الأشياء اللي تساعد الإنسان على أن يكون عفيف أداء لفريضة الصلاة. الصلوات الخمس اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا فيها بداية من الصبح وتنتهي بصلاة العشاء تغطي جميع مراحل اليوم، سواء كان الإنسان في بيته أو في العمل أو مثلا خارج البيت. عن طريق الزواج الإنسان بما حال من المحرمات وكمان بيكون عفيف. حقيقة العفة برأيي ترتبط بشكل كبير بإرادة الإنسان، يعني إذا أراد الإنسان أن يكون عفيفا ففي عدة أسباب ممكن أو أمور يسلكها من خلال الشراء. يعني على سبيل المثال الشاب اللي يتزوج، لو حقيقة قصد من هذا الزواج العفة فالله عز وجل إن شاء الله بيعفو. أما اللي يتزوج أو يعني يأخذ بأي أمر أو أي سبب من الأسباب دون أن يقصد أن يحقق العفة، يعني قد ما يحقق المرجو من هذا الأمر. كاين طرق كثيرة اللي تخلي الإنسان يكون عفيف، من ضمن هذه الطرق هذه كاين الصلاة اللي هي أهم حاجة، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كاين بر الوالدين، كاين الصيام، كاين الزواج، وكاين أشياء كثيرة اللي تخلي الإنسان يكون عفيف. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد أن رأينا سويا هذا الاستطلاع. دكتورة لينا، أستاذة فاطمة، برحب فيكم. موضوع العفة كوننا عم نتكلم عن سورة النور وهو يشكل جزء أساسي ورئيسي في سورة النور، ولعل قول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يكون هو منطلقنا في هذه الحلقة. بداية لنؤسس لهذه المفاهيم التي سنتكلمها، ما هي العفة؟ ما الفرق بين العفة والاستعفاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل في سورة النور يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. العفة هي في الكف عما لا يحل وعما لا يجمل فعله، وهي خلق من أخلاق المسلم وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وردت بمعاني عديدة، لكن أهم معنى للعفة والذي هو يجري عليه العرف هو الكف عما لا يحل بما يخص العلاقة الغير الشرعية، العلاقة المحرمة بين الذكر والأنثى، سواء من الزنا بشكل مباشر أو كل طريق يوصل إلى الزنا. إذن هذه العفة، والاستعفاف هو طلب العفة. إذن المؤمن يطلب العفة، يضبط نفسه عن كل من البعض يقول وليستعفف، أن يضبط نفسه عن كل ما لا يحل، يضبط جوارحه عن كل ما لا يحل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يستعفف يعفه الله، أي من يطلب العفة. ماذا تعني هذا؟ من يطلب العفة أي يسلك طريق العفة. أنت أشرت في التقديم إلى قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء، لكن الله عز وجل في آيات أخرى بين من يهديهم، يهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يهدي إلى العفة من يسلك طريق العفة. إذن من يستعفف يعفه الله تعالى، يعفه الله، ومن يستغني عنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. إذن هنا طريق العفة واضح، ولكن هنالك جهد من الإنسان يجب أن يسلك طريق العفة حتى يصل إلى هذه العفة. أول مقصد وأول أمر من أمور العفة التي يجب أن يتعفف عنها الإنسان المسلم هي العفة عن الزنا. نعم، هي من الكبائر أصلاً وقضية قبيحة جداً في مجتمعاتنا. وسأودك دكتور رينا بعد أن أتوجه السؤال للأستاذة فاطمة. يقول عليه الصلاة والسلام ومن دعائه صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العفاف؟ وهل فعلا نستطيع أن نقول أن سلامة الإنسان في عفته؟ هو أولا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، نعم، مع شدة الظلام يحتاج إلى النور، صحيح، مع شدة الفتنة التي تعود فيها مجتمعات اليوم تحتاج إلى نور الله عز وجل. يقول لكل شاب، لكل شاب أينما كان في أمريكا كمسلم أو في الهند أو في السن وليستعفف رغم هذه الظروف، رغم كل قسوة الفتنة وليستعفف. إذا أمر الله عز وجل حتى لا يبقى عندنا مشكل عند شبابنا، ما هو الفتن كبيرة ولا طاقة لنا بها، إذا كيف نحن نحن شوية شوية؟ لا، ربي يقول نعم هنا بدليل أننا ما ورد في سورة يوسف رغم كل الأمور المحيطة، ويخرج سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام نقيا طاهرا أطهر وأزكى وأنقى، وهذا فيه رسالة على حتى تقوم الساعة والدين. ثاني شيء من هذه الآية أنه ربي لا يأمر إلا بما يستطع، أنه يستطع أي شاب وأي شابة أن يسلك طريقة العفة وصل إليه أداء أمام الله. أما على مستوى السلامة، سلامة طريق العفة، طريق العفة سلامة فرد وسلامة مجتمعات. سلامة مجتمعات سنتحدث عنها في حلقة، وأنا حابة أسمع برضو من الدكتورة رينا، سأعود لك أستاذة فاطمة في سلامة الفرد. سلامة الفرد قالت أستاذة فاطمة في العفة، ما رأيك بالدكتورة رينا؟ لا، الإنسان أوجب الله عز وجل فيه هذه الغريزة الجنسية ليست مريكم، والناس أمام هذه الغريزة الجنسية مثالك، منهم من يبيح الغريزة الجنسية على أجرى ويطلقها بدون حد وبدون قيد، وهؤلاء سألهم شأن البهائم. يعني الإنسان يميز عن البهيمة بأن الله عز وجل خلق فيه ما يطلق هذه الغريزة، خلق فيه عقلا وخلق فيه روحا وأرسل إليه رسلا. من الناس من يثبت هذه الغريزة وأن يميتها ويتقصف به إلى درجة لا يحب الله عز وجل، هذه غير مطلوبة من الإنسان. الإنسان في الحل الثاني وما أتى به الإسلام هو الوسطية. هذه الغريزة مطلوبة، هذه الغريزة يجب أن تضبط في حدود ما أحله الله عز وجل. كل الشرائع السماوية حرمت الزنا، وكل الشرائع السماوية تحث على العفة، وهذا أمر بدهي. ولكن المشكلة اليوم أننا بتنا نرى في الغرب الذي يعني المفروض أنه أكثر نسبة المسيحية تصل في الغرب، ولكن هم جعلوا التدين فقط في الكنائس وأطلقوا الأوراق والغرائب. لذلك الدين التفلت الدين هنا لدى أوجه التفلت الدين في ضراره لا يعود فقط على الأفراد بل على الضرار عن مجتمعاتنا. أنا قرأت في مقال في نيويورك تايمز يسمى والعنوان له خطر القنبلة الجنسية يفوق أضعاف مضاعفة خطر القنبلة النووية. القنبلة النووية التي أطلقت على هيروشيما وناكازاكي أضرار مهولة، لكن أضرار القنبلة الجسيمة أكثر. القنبلة الجنسية أكثر فوق هذا أضرار. نعم، لأن هناك صار جيل كامل من ليس له آباء. أستاذة فاطمة، هذا الانعكاس برضو على سلامة الإنسان في عفته. نريد أن نركز في نفوس أبنائنا وشبابنا وبناتنا أن سلامتك في عفتك فانتبه. تفضل. ربي تحدث للنعم قد أفلح المؤمنون. أن طريق الفلاح يعني أن الظفر بنهاية طيبة، والظفر بنهور من أنك تجنب كل ما يضرك على مستوى المستقبل القريب وحياة الدنيا المستقبل البعيد. سلامة عفة الإنسان تتمثل في علاقته بالله أولا. أسأل الله عز وجل هو المنعم، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا هذا النعم. فإذا سلك الشاب طريق العفة أنه أولا يتقى في علاقة طيبة وطاهرة وثقائية مع الله. ثانيا أن الإنسان حينما يستعف يصير في مصر آمن على الحاضر وعلى المستقبل. الذي يستعف حتى يتزوج يعيش أمن الزواج. الآن عندنا مشاكل أن الذي يجعل لزواجه مقدمات واستغفر الله مقدمات من هنا وهناك محرمة يعاني بعد الزواج. بالطبع بعد الزواج تنفيذ الأسرة، لأنه إذا قدمت لحلالك بحرامك فوزت على الحلال على الحلال المستقبل. هذا في مدار كثير على مستوى شخصية الإنسان. ثم أن خبز الأسرة يدخل الإنسان في المعاصي، ونحن نعرف أن المعاصي ظلمة في القلب ظلمة في الروح، وأن المعاصي يعني فاقة وفقر، بدليل أن الأسرة تبدل الطاقة على مستوى الزمن تبدل الطاقة على مستوى المادي وهي خسارة. وأروع شيء في السلامة أن الذي يركب المنهج منهج العفة ستكون النتيجة يوم القيامة مظلة إلهية شاب نسأل في عبادة الله. ودعت امرأة ذات منصب وجمال فقال أني أخاف الله. الله. يعني هذه أمي أخاف الله بالضبط. مطالب بهذه التقوى. عندما نقول التقوى هي تنمية جامعة كاملة تدخل في ضمنها العفة. التقوى هي امتثال كل ما أمر الله تعالى به واجتناب كل ما نهى عنه. نحن اليوم نعيش شبابنا وشاباتنا يعيشون في حالة ما دعينا نسميها يعني تفلت يستورد من الغرب. يعيشون في الجامعة أجواء يعني تبريهم بفعل المنكرات في الطرقات في القنوات الفضائية. يجب شاب صعوبة ليست في سهولة عندما نقول له العفة، لكن كلما تصبر وكلما جلد وكلما طلب العون من الله تعالى كلما كان هذا أدعى لأن ترتفع منزلته في الدنيا قبل الآخرة. لأن أفهم من كلامك دكتورة لينا بأن الاستعفاف هو الذي أمرنا به حتى نعف، يعني لابد أن يكون هناك طلب للعفة. والاستعفاف ليس أمرا سهلا حتى لا يظن شبابنا حتى لا يظن الشباب أنه أمر ميسور يعني فيه أنا استعفف بعف أنا. لا نريد أن نقول لهم أن طلب العفة فيه جهد وفيه صبر ويريد إرادة. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة أمكن للإنسان أن يعيش نفسه مستقبلا. كل هذه الثلاثة بعون الله عز وجل. عندما نعلم الشاب أضرار التفلت الجنسي نحن ما يعني نخاطب عواطفه ونخاطب عقله أيضا. أكيد ممكن دعوة صريحة في الغرب إلى العودة إلى العفة. هذا الغرب الذي صدر إلينا هذا التفلت هو ينادي وينادي ويعاني من الويلات ويلات هذا التفلت. أكيد. أنا قرأت في مجلة في جريدة الشرق الأوسط هنالك مقالة دعوة فرنسية للعودة إلى العفة والتمسك بالعذرية. هنالك جمعية أسسها شاب مسيحي شباب مسيحي متدين يقسمون فيها على أن يظلوا على الحب العذري دون أن يمسوا أي تفلت جنسي ودون أن يمسوا ما حرم الله تعالى إلى أن يتوج هذا بالزواج. هذا ما رجل أنا عندما كان رئيسا للولايات المتحدة صعد على قنوات الفضائية ويخاطب الناس عليهم بالعفة فإنها خير دواء لما تعانون به من الأمراض تعانون منها من الأمراض الجنسية ومن أمراض الإيدز. مرض الإيدز يحصد حصد 20 مليون ونفجر 40 مليون يعني الفاصل على عجالة قبل أن نفل الفاصل 6 أطفال ثلاثة أمريكا واحد شرعي وخمسة غير شرعيين لبنات في سن المراهقة على عجالة. على عجالة أضراره خدش العفة على الفتيات أخطر وأدهى وأمر منها على الفتيان. أخطر وأظهر وأمر، لأن المرأة إذا خدشت عفة انتهى المساكة، انتهت عليها على مستواها وعلى أسكن من تقدم به إلى الحياة لهم الأبناء. هنا أخالفك أستاذ فاطمة عفوا للمقاطعة، أنا أرى يعني الناس تظن أننا نفرق بين الذكر والأنثى. لا لا الذكر يعني يبقى على النساء. لا لا أنا أقول أكثر من النساء. النتائج كلاهما خالد أولاد حرام. لا لا كلاهما خالد خطير. لكن لذلك ربي حسن الأود عليها لما حبنا الجنة على الجنة. الأدراء يمكن الولد يتخفى ويقوم، لكن الفتاة تحميل نتبه مستقبل يحلق. النقاش جميل جدا وسنصل بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هذا الفاصل أن يفصلنا عنكم لدقائق وثواني بسيطة، نراكم بعد الفاصل. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. زناكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ولا زال النقاش في أجمل موضوع قد يكون تحويه سيرة النور وله علاقة مباشرة في بناتنا وشبابنا في موضوع العفة. أنا قطعتك أستاذة فاطمة، أكمل فكرتك ثم سأتوجه للدكتورة زينة بسؤال. تفضل. قلت أنه خدش العفة لا من الذكر الرجاء الشباب ولا من الشباب، هذا شيء فيه أضرار إيمانية خطيرة على مستوى علاقة الإنسان بآخرته وعلى مستوى علاقة بالناس. لكن نقول نحن الموجة الآن أضغط ربما على الفتيات منها على الفتيان، أضغط كثيرا باعتبار أننا في ثقافة عالمية تريد أن تجعل من جسد النساء مستباح. نعم جسد مستباح. إحنا فصلنا دكتورة لينا أستاذة فاطمة كثيرا في الجانب المظلم، نريد أن نعطي لأبنائنا نورا ونحن في رحاب سيرة النور. نعم. ما هي طرق الاستعفاف؟ نعم. يعني هذا الشاب الذي يضخ له كميات هائلة من الصور من المسجات من الشات من المواقع هائلة، نريد أن نحافظ على هذه الثروة الحقيقية في مجتمعاتنا في حضارتنا المجتمع وهم الشباب والفتيات، كيف نقول لهم ما هو طريق الاستعفاف؟ فبذلك الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذا لا يحرم فقط على المؤمن الزنا، إنما كل شيء يقرب من الزنا، كل وسيلة تؤدي إلى الزنا. لذلك في سورة النور التي نحن في رحابها وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. إذا غض البصر من هذا وسيلة من وسائل الحفاظ على العفة، ونحن أظن لدينا يعني حلقة خاصة نفردها عن الحديث عن الوسائل بشكل مستفيض، لكن نحن الآن نذكرها في عجالة. من الوسائل أيضا أن لا يخلو رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة، ما قال رجل بامرأة إلا وثان الشيطان ثالثهما، إذن هو رسوله إليها ورسولها إليه حتى يقعا في الفاحشة. لذلك اجتناب هذه الوسائل الأمر ضروري وهام جدا. حتى الأمر الدكتورة لينا أمر مألوف في المجتمع، يعني أصبحت من لا تقرب هذه المجالس الرجالية من النساء أصبحت تتهم بالرجعية أو التخلف حتى وإن كان. نحن لدينا حلقة خاصة مفيدة عن الحديث كيفية اللقاء المنضبط بين الذكر والأنثى، يعني نحن لا ننادي بأن لا تستمع الأنثى بالذكر أبدا، وإنما هنالك استماع يكون على الموائد التي فيها العلم، موائد الثقافة، موائد العمل، موائد نفس. ينبغي أن تكون الأنثى موجودة في هذه. أنتقل إليك أستاذة فاطمة في نفس السياق، نريد أن نوصل رسائل مهمة لشبابنا وبناتنا حول موضوع طريق العفة، كيف يستعففون؟ لأن الله عز وجل أمرنا بأن نستعف وليستعفف. تفضلي أستاذة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يرميهم الله قبله. نعم. لنا نموذج من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. أول شيء لابد أن نتوجه بقلوبنا وبدعائنا وبدعاءنا لله عز وجل. فسيدنا يوسف يستنجد بربه ويقول إلا تصرف عني كيدهم أكبر إليهم. فالمطلوب فعلا من السبب اليوم أن يفر إلى مولاه الله سبحانه وتعالى خيره خير عاقب. لن يغلب شاب ولا شابة على نفسه إذا هو استنجد بالله. الشيء الثاني من قصة يوسف، لولا أن رأى برهان ربي لابد أن نصل إلى أن يصبح عندنا ما من برهان، يصبح عندنا أدلة إيمانية داخلية كلما قربنا إلى الجنة إلا وابتعدنا إلى الوراء. وهذا ليس إلا بأن الإنسان يوجد في مراكز ثقافية تنوره، محاضن تربوية تناقشه، يعني لابد أن يتغذى على ما كله، على القرآن، على السنة، على المعاني الطيبة، حتى تجده يتنور في كل مكان. ثم التنبيه الخطير العظيم الجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه لوجة. ما معنى الصيام؟ لأننا نحن نعرف أن الصيام يكسر شدة الشهوة، فمطلوب من الشباب أن كل وسيلة يعني تهني هذه الشهوة ترجعها إلى الزواج لابد أن يركبوها. صيام، رياضة، طاقة، نشاط، حيوية، نحن فقط كتلة من الدم واللحم وفقط احتياجات. أجمل ما في خلقة الله أن العبد يستطيع أن يسيطر على ومشاعره وعلى غرائزه وهذه الطاقات من دعاء وبرهان وتفريغ طاقة يعطينا بإذن الله عز وجل ضمانات لكي نصل أن نكون مستأثرين ونستأثرين. إذا التربية الإيمانية، التربية الروحية، ثم بعد ذلك العبادات التي تساعد حتى إن كانت تساعد على العفة، سواء كانت هذه العبادات كالصيام أو كالرياضة أو ما إلى ذلك. ألا توافقين دكتورة لينا إذا قلنا بأن الشباب بحاجة إلى مشروع، إلى هم يعملونه يقدمونه للأمة حتى يشغل أوقات فراغهم ويكون في هذا مصرفا لهم عن الهواية؟ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. نحن هنا أين دور المجتمع؟ الشاب وحده أمام كل هذه طرق الهواية لا يستطيع، طبعا يستطيع أن يقف لكن بمشقة وبحاجة إلى مساعدة. بحاجة إلى مساعدة، هذه المساعدة تكمن في كل مفاصل المجتمع، تبدأ من الأسرة والمؤسسات التعليمية، الأسرة، الأم والأب دورهم هنا عام جدا، التوعية، التوعية العقلية والتوعية الإيمانية والتربية الإيمانية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ابن عباس وكان غلام صغير: يا بني، يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. بحاجة إلى تنمية هذه المشاعر، المشاعر الصفوة، مشاعر الحب لله عز وجل. مشكلة أن كثير من الآباء والأمهات دائما يعني يقاصدون أبنائهم ويقاصدون بناتهم بمشاعر العقوبة والعنف ويعني التهديد. هذا التهديد والعنف لن يجرك إلا أن يفعل الولد ما تريده في وجهك ومن خلفك يفعل ما يشاء. احرص على أن تربيه تقوى الله عز وجل، أينما كنت الله يراك. إذا كنت تخاف مني طبعا لا يحلو لك، أنا لا أريد أن تراقب الله عز وجل. هذه أنا برأيي أهم وسيلة لحث الشباب على العفة. بعد ذلك يأتي دور المؤسسات التعليمية والدينية. اليوم يجب أن يكون هنالك نشاطات، الأخت فاطمة ذكرت الفراغ، وهذا ما يفعله الفراغ. يعني اليوم بأبنائنا وبناتنا بيجوا الأم بيروحوا إلى المولات وإلى الشات وإلى القنوات الفضائية حتى المتفلتة والمتحللة منها، يرون ما لا يجوز أن يروا، وهذا شيء طبيعي. بعد ذلك يعني ألقاه في يمي مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالنار. إذن بحاجة إلى أنشطة رياضية وأنشطة ترفيهية وأنشطة ثقافية، لأنها تكون جادة. يعني يكون هناك هدف في ذهن الضباط إكلامي. هذه الأنشطة أيضا هنالك دور على المؤسسات الحكومية لها دور في هذا. يعني يجب أن تكون هنالك رقابة على القنوات الفضائية. أستاذة لينا، بأن على كل مؤسسات المجتمع أن تعمل جاهدة لتيسير سبل الاستعفاف على شبابنا وبناتنا. أستاذة فاطمة، لا زال في جابتك طرق لحث أبنائنا وبناتنا على الاستعفاف، نريد أن نسمع المزيد. والله يا أختي، هو مفروض أن تتضافر الجهود، لكن أنا عندي رسالة خاصة للفرد. في ظل تأخر هذه الشروط الحكومية والمؤسساتية، لا يضيع الإنسان، لأن الله عز وجل خاطبنا فرادة، خاطبنا جماعات. المفروض فعلا أن عندنا طاقة هائلة في مرحلة ما من المراهقة إلى الزواج، عندنا مرحلة يعني متهيئة جديدة. لذلك المفروض أن نسري أنفسنا حتى لا يسلبنا هذه الفضائيات. وأنا أعطي بعض الأمثلة. نحن أم عندها قضايا ساخنة، قضايا مقدساتها، قضايا الفقر، قضايا الميوعة. أين تجد الشاب نفسها أو الشاب نفسه يبغي يتقدم؟ قضايا فلسطين تشغلك عن كل شيء. قضايا مثلا هذه الميوعة، قضايا الشباب مثلا. أعطيك، المفروض أن تمتلك عندنا الطاهرات الفتيات النقيات، ينادوا نفسنا به الفتاة في الأرض، نقول نجان طاهرات حتى المنازل، طاهرات حتى الزواج. وندخل فعلا يقينيا إلى برامج يعني تحتاج إلى نوع من الثقافة، نقاء الكتب الثقافية، إلى نوع من التخطيط المبرمج الميسر لكي نكون فيه جزء من حلم أمتنا. أما إذا جلسنا أستاذة فاطمة حتى يعني أعزائنا المشاهدين يكونوا معنا على تواصل أيضا، من لم يستطع أن يتزوج إلى أن يعني تنتهي حياة العمرية، نقول له العطفة لا زالت مطلوبة ولا بد أن يكون لك مشروعك، وهذا أمر ليس صعبا وليس مستحيلا، قد يكون فيه بعض المعيقات إلا أنه مقدور عليه بعون الله عز وجل. تفضل يا أختي، إنه يسير على ما يسره الله. نعم، لأنه طريق الإيمان والتقوى واحدة تسمك إلى الأخرى. نعم، إذا تعبدت هداك الله، والذين جاهدوا فينا لنهديهم. كل ما أنا أقول له يبدأ الجهاد، ثم أنت الجهاد تتعلم مع نفسك تجد يعني تتنقلب الأمور عجيبة، أنه ما يغري الآخر يزيدك ثمور. نعم، أعزائي المشاهدين الحديث عن العفة يطول، وسنفرد أيضا لأهمية هذا الموضوع حلقات قادمة بإذن الله عز وجل. وأحب أن أشارككم الختام بأبيات شعرية للإمام الشافعي يقول فيها: عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دينا إذا أقرضته، كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، من يزني في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لذيذا فافهمي، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد عدت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة مادد ما كنت هتاسا لحرمة مسلم. إلى لقاء آخر ألقاكم فيه أعزائي المشاهدين، والعفة نور طريقنا إلى الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه، أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها.